والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين. بعدما أعلن الله تعالى أن إبليس حقت عليه لعنة الله، وذلك لاستكباره وعناده وعدم سجوده لآدم، وسجوده لآدم كان بأمر من الله، وهو لا يدري بأن عدم السجود مخالفة لأمر الله، ولذا حق عليه العذاب وحقت عليه اللعنة، وأخرجه الله تعالى من الجنة. قال تعالى: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، بسبب المخالفة، بسبب الكبر، بسبب الأنانية، بسبب احتقاره آدم لزعمه أن آدم خلق من تراب، وأنه خلق من نار، وأن النار أقوى من التراب. وما درى أن الله تعالى كرم آدم، وأسجد الله تعالى لآدم الملائكة، وأمر هذا إبليس الذي كان من الجن ففسق عن أمر ربه أن يسجد معهم. لما حقت عليه اللعنة وتأكد بأنه مفروض من رحمة الله، انتقل إلى أمر آخر، وهو إعلان العداء. فقال إبليس: ربي أنظرني، ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. فأعطاه الله تعالى سؤلة وحققه له، كما جاء في الآية الأخرى: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. عذاب صريحة. وكما جاء في الآية الثانية: اجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وجاء في الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الله تعالى هيئ له أن يوسوس ويسول ويجري في عروق بني آدم ويمني المرء: افعل كذا افعل كذا افعل كذا. وجاء في أحاديث أخر أنه لعنة الله تعالى عليه إذا سمع النداء أكبر، لأنه لا يريد أن يسمع الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن من سمع النداء شهد للمنادي. ما سمع النداء جن ولا إنس ولا حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد للمؤذن يوم القيامة. فهذا العدو اللعين إبليس الشيطان الرجيم متى ما سمع النداء الله أكبر ولا وأدبر. فإذا انتهي من النداء أقبل على العبد المؤمن المصلي: اذكر كذا اذكر كذا. فإذا طوب يعني أقيمت الصلاة أدبر، لا يريد أن يشهد. فإذا صلى الإمام أتى يسول ويوسوس ويسول عليه لعائن الله، أتى إلى رسول الله ويصلي وأراد أن يحرق النبي بجمرة من نار، ولكن الله تعالى مكن رسولنا منه حتى هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطه بسارية من هذه السواري، سواري هذا المسجد. ولهذا على العاقل على العبد أن يكثر من التعوذ من شره، أن يلجأ إلى الله، أن يلح على الله أن يبعده من شره. هذا قد توعد أبانا وتوعدنا: لئن أخرتني إلى يوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. إن أكل العبد أكل معه، إن شرب شرب معه، إن جامع جامع معه. إذا لم يسمي المرء عندما يأكل، إذا لم يسمي عندما يشرب، إذا لم يسمي عندما يأتي أهله، الشيطان جامع معه. هكذا قال لنا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، وحذرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نتشبه به فيما يعمل. الشيطان يأكل بشماله، الشيطان يشرب بشماله، فنهانا النبي عليه الصلاة والسلام أن نأكل بالشمال نشرب بالشمال. نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصلي في ثلاث أوقات في الخطوب صلاة نافلة، لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه في هذه الأوقات الثلاثة، هذه الأوقات الثلاث يحرص على أن تكون العبادة له، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ساعات، قال عقبة ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن بالخصوص، وأن نقبر فيهن موتانا، لا ندفن الموتى في هذه الأوقات الثلاث، ولا نصلي في هذه الأوقات الثلاث، يعني صلاة النافلة. حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، عندما تبدأ الشمس في الطلوع يخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي ويقارن الشمس ويجعل قرنيه إذا الشمس حتى يطلع بين القرنين لتكون العبادة له في هذا الوقت. وهذا هو موضع الشاهد. عند الغروب كذلك يأتي لعنة الله تعالى عليه ويقارن غروب الشمس حتى إذا ما غربت تغرب بين قرنين. الشيطان له قرن؟ نعم له قرن. الشيطان جسم يتغير يتلون، أخبرنا بذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لهذا عليك أيها المسلم ألا تصلي النافلة عند الغروب عند الطلوع. نعم ورد نهي عن الصلاة بعد العصر مطلقا، بعد الصبح مطلقا، لكن هذه الأوقات الثلاثة أشد. لا نصلي، لا نقبر، يعني لا ندفن موتانا في هذا الوقت لئلا يفرح الشيطان اللعين لعنة الله تعالى عليه. فهذا تحذير من سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه لئلا نجعل له مجالا في أعمالنا. ولهذا دعانا إلى أن نسمي الله عندما نأتي النساء، عندما يجامع الرجل يتعود ويسمي بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، هذا الشيطان الرجيم الذي قال الله تعالى له: اجلب عليهم بخيله ورجله وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولقد جاء في بعض الحديث أنه عليه لعائن الله قبل غروب الشمس يأتي إلى البحر ويضع فروته ويستدعي أولاده، فيأتي الأولاد الأول ماذا فعل؟ يقول: ما زلت بالماء حتى منعته من الصلاة، الآخر منعته من الزكاة، الثالث من ذكر الله، وأنت من كذا وكذا وكذا وكذا. يقول الأول: لم تفعل شيء، الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع ما عملتم شيء، هذا شيء بسيط سهل. حتى يأتي إليه أحد أولادي يقول: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجي، أنا أغريته وسوست له حتى فارق امرأته. يقول له تعالى: أذنه، أنت القريب إلي اليوم، لأنك قد عملت هذا العمل الذي أدى إلى أن يفارق الرجل زوجته. تجد الأمر بسيط وطبيب جدا، أمر بسيط لا يعبر به، وإذا به يكون سبب كبير وكثير، حتى يقول لها: أنت طالق للثلاث، أنت طالق مليون مرة، أنت بعد اليوم والله لا تدخلين داري، طالق طالق طالق طالق إلى هذا الذي يبنيه الشيطان لعنة الله تعالى عليه. لا يريد لنا خير، وإنما يريد إغواءنا وإضلالنا. ولذا قال الله تعالى له: اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. من اتبعك منهم، حذرنا الله جل وعلا أن نتبعه، حذرنا الله جل وعلا من أن نصل إليه، حذرنا الله تبارك وتعالى من أن نتمادى. فإذا شعر بأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه أراد أن يغري ويغري، تعود بالله، تعود بالله، الجأ إلى الله. إن كنت قائما اجلس، توضأ، فإنك إذا ذكرت الله تبارك وتعالى بعد الشيطان عنك، عليه لعائن الله. ويذكر في بعض الأخبار أن الإمام أبا حنيفة النعمان رحمه الله أتى إليه إنسان، قال: يا إمام، أنا دفنت مالا في موضع ونسيت أين وضعت هذا المال، أنا لي مال وضعته في موضع كفيل لكنني لا أذكر وما تذكر أين هذا المال. قال له الإمام أبو حنيفة: على الخبير فقط، تعال أنا أدلك على مالي، لكن بشرط توضأ وأتبع الوضوء وصل لله ركعتين، لا تحدث فيهما نفسك بشيء، فإذا فعلت هذا تعالى أنا أدلك على مالي. توضأ الرجل فأتبع الوضوء تماما، وأتى واستقبل القبلة وصلى إلى سترة يريد أن يصلي لله ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بشيء، فلما كبر وإذا بالشيطان لعنة الله تعالى عليه أتى إليه وقال له: مالك في موضع كذا وكذا. وإذا بالرجل قطع صلاته وذهب إلى الموضع فحفر ووجد الماء. الشيطان عندما يصلي هذا الرجل ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بسوء، يكون له عند الله ثواب عظيم وتكون له حسن، ولكن عندما يجد المال للشقيق الشيطان لعنة الله تعالى عليه أن يغريه ويغريه ويدخل عليه من باب المال بما يدخل به. لهذا إذا مسنا الشيطان بسوء نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على من اتبعه وكفر بالله تبارك وتعالى. أنظره الله إلى يوم يبعثون. أما الوقت الثالث الذي جاء في حديث عقبة إذا بزغت الشمس، إذا غربت الشمس، الموسم الثالث الذي لا يسن لنا أن نصلي فيه النافلة عندما يقوم قائم الظهيرة، عندما يقوم قائم الظهيرة. ما معنى قائم الظهيرة؟ يعني عندما تمشي الشمس هوينا بالهوينا بالهوينا إلى أن تبلغ فوق الرأس، فإذا بلغت فوق الرأس تقل حركتها وتبطي، بعد ذلك تميل وتجول إلى ناحية الغرب. عندما تكون فوق الرأس وعندما تتوقف حركتها، العرب يسمون هذا الوقت قائم الظهيرة. هذا الوقت كذلك لا يصلى فيه. ولو دخلت المسجد، أكرر عليك حديث عقبة، ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. يوجد حديث أخرى: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ولكن حديث عقبة هذا جاء بتعيين الأوقات بدقة وبتحذير: لا تصلي، لا تقبر الميت، يعني لا نضع الميت في القبر في هذا الوقت. حين تطلع الشمس بادغة، حين تغرب تتضيق بالغروب، حينما يقوم قائم الظهيرة. لما الشيطان يأتي في هذا الوقت؟ لا، إنما منع من الصلاة في هذا الوقت يا إخوان لأن النار تسجل في هذا الوقت، وقودها الناس والتجارة صبرا، النار موجودة تزاب تزيد حرقان في هذا الوقت لا نصلي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. جهنم تتنفس في وقت الشتاء، في وقت الصيف شدة الحرارة من فيح جهنم، شدة البرودة من فيح جهنم. في هذا الوقت بالذات لا نصلي إلا يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة في هذا الوقت لا تسجر فيه جهنم ولا تزاد بالحطب ولا بالوقود. ولهذا لو دخلت المسجد صليت إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن انظر ووعد كأنه يترك، وأعطي الصلاحية أنه يوسوس ويجلب، تأكد من الأمر انتقل إلى وضع آخر. قال: فبعزتك لو أغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أغوى أبانا آدم وأمره بأن يأكل من الشجرة، لأن الله تعالى أدخل أبانا آدم الجنة، ونهاه الله تعالى أن يأكل من شجرة واحدة فقط، بقية ما في الجنة ملك لك، كل تمتع تنعم بما تشاء. ولكن إبليس اللعين لعنة الله تعالى عليه أتى إلى أبينا آدم وإلى حواء: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يحتفان عليهما من ورق الجنة. ماذا صنع بالأب؟ صنع بالأب ما سمعت وبالأم ما سمعت. إذن يقسم بالله الآن لو يقول بعزتك يا رب. الشيطان يعرف الرب، الشيطان كان عابد عالم في الملأ الأعلى عند الله، يعرف الله ويعلم أن الله تعالى عزيز وأن الله تعالى المنتقم الجبار، ويعرف أن الله تعالى مستحقا يعبد، ويعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي أمر وهو الذي نهى وهو الذي أمات وأحيا. ولكن حقت عليه لعنة الله، ما أراد الله تعالى له الخير، بل جعله الله تعالى فتنة لنا ليبتلينا الله تعالى، ليميز الله الخبيث من الطيب حتى يتبين أن هذا طيب وأن هذا خبيث. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بإغراء الشيطان، بإغراء النفس الأمارة بالسوء، بإغراء شياطين الإنس وشياطين الجن. الله تعالى يريد أن يبلونا ليرى أين أحسن عملا. الله جل وعلا يختبرنا أنطيع أم لا، أنعصي أم لا. وإلا هو يعلم أن العبد هذا يعصي وأن هذا العبد يطيع، ولكن الله تبارك وتعالى أراد أن يبتلينا بهذا الشيطان اللعين، وأعطاه الصلاحية كما قلت لك. ولهذا أكرر، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألذوا بهذا الجلال والإكرام، ألحوا على الرب ليل نهار، سلوا الله تعالى من فضله، سلوا الله تعالى أن يجيرنا من شره. لعنة الله تعالى عليه، إنه هو الذي كان سببا في خروج أبينا آدم من الجنة وإهباط أبينا آدم إلى الأرض. فلا تتهاون، بل عليك أن تلح. وإذا وقع المرء وعصى واتبع الشيطان، أيتمادى؟ أيستمر على ما هو عليه؟ أيقول بعض ما أيقول ما يقول بعض من لا خلاق له؟ الشيطان أغراني، الشيطان سول لي، وما دام أن الشيطان سول لي أنا أستمر على ما أنا عليه من المعاصي؟ لا يقوم. الشيطان إذا سول، الشيطان إذا أغرى، الشيطان إذا أضل العبد، على العبد أن يسرع العودة والتوبة والإنابة إلى الرب. بادر بالتوبة لأنك لست معصوم. الله سلط علينا الشيطان، سلط علينا النفس الأمارة بالسوء، سلط علينا الهوى، سلط علينا شياطين الإنس، سلط علينا شياطين الجن. فإذا ما نال العبد يمنى يسرى قليل يرجع إلى الله. إذا رجع إلى الله تقبل الله، إذا أرى إلى الله آواه الله. لا يقل هكذا كتب الله عليه وأنا لا بد أن أبقى الأبعد على هذه الشقاء. إن نصح لا يقبل، إن أمر لا يطيع، إن نهي استمر على ما هو عليه. خلاص أنا كتب الله علي أن أكون على هذا الحال. لا، هذا خطأ. الأمور بالخواتيم، الأمور بالخواتيم. ما معنى الأمور بالخواتيم؟ معنى الأمور بالخواتيم إن عملت خيرا فلا تغتر، وإن عملت شرا فلا تيأس أبدا. إن عملت خيرا فسل الله تعالى أن يزيدك من الخير، وإن عمل شرا فلا ييأس بل يعود إلى الرب. العبرة بآخر العمل، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني قدر الله الذي قدره في الأزل، فإذا سبق عليه الكتاب عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. هذا معنى الأمور في الخواتيم. ولعلك تذكر ما قلت لك ليلة البارحة أن مخيليل يهودي من يهود المدينة، لما كان يوم أحد وهو يهودي أراد الله تعالى له الخير فدخل في الإسلام وأخذ أمواله الصافية مشربة ابن إبراهيم، صدقات رسول الله أوصى بها لتكون صدقات، ذهب إلى أحد شهد المعركة قتل في اليوم الأول ولم يسجد لله تعالى سجدة ولم يركع لله تعالى ركعة، وهذا مصداق ما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فالعاصي الموغل في المعاصي الذي تمكن الشيطان منه لا ييأس، لا ييأس. الله تعالى أعلنها صراحة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ماذا نريد من الرب أعظم من هذا؟ غفار، صيغة مبالغة، صيغة مبالغة. إني لغفار لمن تاب وآمن بهذا الشرط وعمل صالحا. الحديث القدسي أذكركم به يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص ينقص الطير إذا وضع ثمن في الماء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وذكر بأنه غفار الذنوب، استغفروني أغفر لكم، استغفروني أغفر لكم، لكن لا يقل العبد انتهى، أنا ما دمت على هذا الحال لا أتغير ولا أتبدل، الله جل وعلا أراد بي هذا الأمر فأنا أبقى على هذا الأمر. زاني شارب خمر يلوح يسرق يعمل منكرات يقول خلاص ما دمت أنا على هذا الحال لا أغير هذا الأمر. لا يا عبد الله، لا يا عبد الله، أنت لا تعلم، لا تعلم النهاية وأنا لا أعلم النهاية، ولكن علينا أن نتعرف، أن نعرض أنفسنا لمرضاة الله برحمة الله تبارك وتعالى. كذلك أنت مصلي صائم طائع عابد، لا تفرح، لا تمرأ، لا تشمت، انظر إلى هؤلاء العصاة الملاعين لعنة الله عليهم، لا يصلون لا يصومون لا يعملون إلا المعاصي والكبائر، هؤلاء يبصق على وجوههم والأحوان ما فعلت ما عملت ما كذا. الشيطان عالم في الله، إبليس عالم من العلماء في المرأة الأعلى عند الله، ولكن الذي نقض أمره وسبب له هذه اللعنة شيء بطير، اسجد ما سجد. وتعلمون حديث أبي هريرة الطويل في قصة الرجلين، العابد الصالح وأخاه الفاسد، يسكنان بيت واحد، هذا في العلو وهذا في السفل، الصالح ينصح أخاه دائما اتق الله أنب إلى الله لا تعمل كذا، لا تفعل، لا تفعل، لا تفعل. يقول له دعني وربي، حتى وجده مرة على معصية من المعاصي، فغضب الأخ الصالح وقال له اذهب، والله لا يغفر الله. أنت دائم على هذا الحال لا يغفر الله لك. غضب الرب وقال الله تعالى من يتألى علي ألا أغفر لعبدي، اذهب الأبعد فقد غفرت له وأحبطت عمله. هذه قضية لا بد أن نجعلها نصب عيننا دائما. إذا رأيت المبتلى لا تميز نفسك، لا تتعالى، وإنما عليك أن تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. أنت ما هديت نفسك، وإنما الله هو الذي هدى، والله جل وعلا هو الذي وفق. وأما لا أنا وأنا وأنا، لا، يودي بالعبد إلى هذا الأمر المنكر المشين الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أنه لما غضب الله عليه وقال الله تعالى اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، ألقى الله تعالى في قلب الشقي الفاسق التقوى. إلى متى وأنا على هذا الحال؟ أما آملي أن أعود إلى الله؟ أما آملي أن أخشى ربي؟ وعزم على أنه يصعد إلى أخيه ما بقي من العمر ويشتركان في طاعة الله وعبادته إلى الموت. الآخر ألقى الله في قلبه الشقاوة، لم لا أهبط إلى أخي وأشاركه في معصية الله مدة من الزمن، وقبل أن أموت أعود إلى الله وأتوب. هذا هم بهذا وذاك هم بالأمر الذي عليه، صعد هذا وهبط هذا، وبينما هما في الطريق، الطريق ليس بطويل، الطريق السلم الدرج، هذا يصعد وهذا يهبط، أتى ملك الموت فمات. هذا على حسن خاتمة وهذا على سوء الحال. ولهذا يقول أهل العلم العاصي إذا عزم على التوبة لا يتوب، بل عليه أن يبادر في الحال، لأن الأمر بيد الله، الروح بيد الله. والله يا إخواننا ندري أن أعود هذه الليلة إلى دوننا سالمين آمنين، أنرى صباح الغد أو مساء الغد أم لا؟ لا نعلم. ولهذا العاصي المرتكب عليه أن يستشعر أن الروح بيد الله تبارك وتعالى، فعليه أن يبادر وعليه أن يسارع في التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. الشيطان الرجيم لعنة الله تعالى عليه قال بعزتك، بعزتك أقسم بصفة من صفات الله، لأن الشيطان عالم ويعلم أنه لا يقسم بغير الله، إنما يقسم بالله ويقسم بصفات الله، لا يقسم بغير الله. شيطان رجيم يقول فبعزتك، فبعزتك. وفي الآية الأخرى أرأيت الذي كرمت علي، يعرف بأن الله كرمه عليه وأن الله فضله عليه، لا أحسنكن ذريته. هو يعرف وجود الله ويعرف وحدانية الله ويعرف عزة الله وقدرة الله، ويعرف أن الله تعالى لا يقسم إلا بأسمائه وإلا بصفاته. الله تعالى عزيز، ولذا قال بعزتك. ونجد بعض العلماء الكبار، علماء كبار لا يقسمون بعزة الله ولا يقسمون بصفات الله ولا يقسمون بأرض الله، والقسم بالله، والله وبالله وتالله وبعزة الله وبقدرة الله وبعظمة الله وبالذي رفع السماء وبالذي بسط الأرض وبالذي نصب الجبال وبالذي خلق الخلق وبالذي أحيا وأمات، كلها صفات الله. الباب واسع فسيح، اقسم به. لكن ما بامر الشيطان لعنة الله تعالى عليه أتى إلى بعضنا وحرضه: لا تقسم بالله ولا بعزة الله، لكن بعينك وبأمك وبجدك وبحماتك وبالكعبة وبالقبة وبالشيخ البدري والبدوي والجيلاني والفيلاني والجلجلوسي والبهوتي وبالشيخ زارع وبالشيخ فلان، أيمان وقسم بغير الله تعالى. هات لي أي شيخ كبير واقسم به، وبأبي جبة، في شيخ أبو جبة يقسم به، وبالعين وبالأنف وبالجد وبالجدة. ولما خفنا من الحماء أيضا وحماته يخاف من أم الزوجة فيحمل بها وحماته أن الأمر كذا وكذا، والشيطان يقول بعزته. وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ورسول الله يقول: لا تحلفوا بآبائكم، ويقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، ويقول: من حلف بغير الله فقد كفر. يعني القضية وصلت إلى هذا الحد. إذا حلفت بحماتي كافر مشرك، بعينك بجدك بجدتك بالقبة بالكعبة يخرج من الإسلام كافر مشرك، من يقول هذا؟ من الذي قال هذا الكلام؟ حتى ننظر الجواب. أولا، الذي قال هذا الكلام من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، رسول الله الموحى إليه من الله. فإذا قال لي عالم من علماء المدينة مكة مصر الشام العراق تونس الجزائر السودان أي بلد يجوز، أقول له: سيد الخلق يقول كذا وكذا، فهل كلام العلماء مقدم أو كلام سيد الخلق؟ يا أخي، سيد الخلق إذا قال قول لا قول لأحد مع قولي. لا تقل لي علماء طيبة وعلماء مكة وعلماء الأزهر وعلماء الشام وعلماء القيروان وعلماء الدنيا وعلماء وعلماء يقولون ويحرفون بغير الله وهم لا يعلمون أن النبي قال هذا. الجواب: إذا علم الإنسان أن النبي قال شيء ولم يعمل بهذا الشيء، لم يعمل بهذا الشيء، ما عمل بقول رسول الله ولا اتبع، وإنما الذي اتبع رسول الله. ثانيا، الرسول ما قال هذا القول ونسب القائل إلى الشرك ونسب القائل إلى الكفر إلا لأن صفات الشرك والكفر تنطبق على الذي حلف بذلك. فما توضيح ذلك؟ وأرجو أن تكون معي في ذلك. توضيح ذلك سهل، أي الليل بسيط. أقول خبر، أقول خبر، الخبر أنني صليت صلاة المغرب ليلة الخميس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خبر. الحمد لله، أنا صليت المغرب هذه الليلة في مسجد رسول الله وما فاتتني ركعة. قبل الصلاة بعشر دقائق قام المسامي في شارع التكفير ورآني بجوار مسجد ورآني دخلت المسجد قبل المغرب بعشر دقائق. دخلت المسجد في شارع التكفير. لما سمع هذا الكلام قال لي انا رأيتك على السيارة التي شكلها كذا وضعها كذا، اغلقت الباب ودخلت المسجد وقعدت، فكيف تقول بانك صليت في مسجد النبي؟ اريد ان اكتب هذا الخبر حتى يعلم انني صادق وحتى يعلم السامعون انني صادق، لان الامر صار فيه لك. انا دخلت المسجد قبل عشر دقائق ولكنني خرجت وامتطيت سيارتي واتيت وما فاتتني ركعة بحمد الله. قال لا، هذا كلام ما يؤثر ابدا ولا يصدق هذا الكلام. انا اريد ان اؤكد هذا الخبر. كيف اؤكد هذا الخبر حتى يعلم السامع ان المصادق؟ اشهد، اشهد الذي يعلم انني صادق واقول والله انني صليت مغرب هذا اليوم في مسجد الله. اشهد. عندما تقول والله او تقول بالله او تقول والذي رفع السماء وبسط الارض والذي خلق الخلق والذي امات والذي احيا، انا صليت مغرب هذا اليوم في مسجد النبي. ما معناه؟ معناه انا اشهد الذي يعلم انني صادق ويعلم انني كاذب انني صليت العشاء المغرب في مسجد رسول الله. واضح الكلام؟ لو قلت والكعبة والقبة الخضراء انني صليت المغرب هذه الليلة في مسجد النبي، تجرد يا اخي من كل شيء وكن عاقل. بالله عليك الكعبة كعبة الله تعرف انني صليت انني صادق او كاذب؟ انا اشهد الكعبة بانني صليت، هذه الشهادة مقبولة ولا مردودة؟ اذا سمعها عاقل يقول يا اخي الكعبة ما تشهد بانك صليت، الكعبة حجر ومدر وخشب واسمنت والباب ذهب وخشب، والله لا تنطق ولا تشهد ولا تعلم عني شيء. صحيح القبة الخضراء والقبة الخضراء اني صليت المغرب هذه الليلة في مسجد النبي. القبة الخضراء هي رسول الله، القبة الخضراء هي الله، القبة الخضراء تعلم عنا شيء، القبة الخضراء انا اقول لك مال، القبة الخضراء خشب ومسامير. اول من عملها سلطان من سلاطين المماليك قائد بعد، ولما عملها قامت الدنيا عليه. ليه تفعل هذا؟ صار الخلفاء بعد ذلك والولاة يجددونه. اولا كانت زرقاء وليست خضراء، فكب سرير انت الاذن للشرشورة نسارع حتى ندخله القبر، لانه لو بقي بيننا عشر ساعات انتم وعفن. لكن نقول لا يعلم الغيب ويسمع ويعطي ويمنع. هذا وضع المسلمين الذين ما عرفوا الله وما قدروا الله تعالى حق قدره. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك. من أين أتى الشرك؟ ما عبد غير الله، ما سجد لغير الله، ولكنه أقر واعترف بأنه يشهد من لا يعلم الغيب، والذي يعلم الغيب الله. فإذا الشرك إنما كان من باب إشهاد الجاهل وجعله كشهادة العالم الخبير الله العظيم الحليم لا إله إلا هو. إذن بعزتك، هذه كلمة قالها الشيطان وهي كلمة حقيقية، وإن كان الشيطان فاسد فاجر، والنبي وقد قال لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه صدقك وهو كذوب. الشيطان تارة يجري منه أشياء حقيقية صادقة. قال النبي لأبي هريرة في ليلة مبيتي وحراستي للتمر، تمر الصدقة، عندما هم وفرق الشيطان، فهو أراد أن يأتي به إلى رسول الله، قال له دعني يا أبا هريرة وأنا أعلمك دعاء، إن ذكرت هذا الدعاء صباح لا يزال عليك حافظ من الله حتى تمسي، إن دعوت به مساء لا يزال به عليك حافظ من الله حتى تصبح. فلما أصبح الصباح جاء أبو هريرة إلى سيد الخلق، قال له النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه قال لي كيف وكيف وكيف وأنا أخذت منه العلم والفائدة. الشيطان علم أبا هريرة آية الكرسي، فقال النبي لأبي هريرة صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذا جاء في آية أخرى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، جعلنا الله منهم يا ذا الجلال والإكرام. قال الله تعالى بعدما انتهى هذا الحوار، حوار طويل بين الخالق وعباده، بين الخالق والشيطان، وحقت على الشيطان لعنة الرحمن. قال الله تعالى فالحق والحق أقول، فالحق والحق أقول، فالحق أنا، الحق مني الله، والحق أقول. الأولى مرفوعة، الحق خاف مرفوعة، الثانية منصوبة. للعلماء فيها كلام طويل، خلاصة ذلك فالحق إما أن نقول مني أو أن نقدر الحق أنا. والحق أقول، أقول الحق. في اللغة العربية نصبت الحق لأن الحق مفعول به منصوب. أقول القائل هو الله، الله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. مثال ذلك تمرا أكلت، لبنا شربت، إذا قلت لبنا شربت، تمرا أكلت، في اللغة العربية الفصحى التي تكلم بها عدنان والتي تكلم بها قحطان يقولون تمرا مفعول به منصوب مقدم، أكلت فعل وفاعل أنا الفاعل، أكلت التمر في الأصل، شربت اللبن الأصل، فقدم المفعول به، وقد يقدم المفعول به. هذا علم لا يؤخذ إلا من العلماء ومن الكتب، مجرد أن المرء عربي لا يعرف هذا إلا إذا درس العربية وأخذها من علماء اللغة العربية. تقول زيدا ضربت، تمرا أكلت، الحق أقول، أقول فعل مضارع، الفاعل هو الرب، الحق مفعول به منصوب. فالحق والحق أقول. وفي آية أخرى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قال الله الحق والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. أقول الحق لأنني أملأن جهنم منك يا إبليس وممن تبعك منهم أجمعين، هذا وعيد، هذا إخبار له بالنتيجة، بالمآل، بالنهاية، فحقت عليه كلمة العذاب. لكن نحن لا نيأس، وأنا أكرر هذه الكلمة لأن العاصي سبق أن عصى، زنى، شرب الخمر، عمل ما حرم الله، ترك الصيام، ترك الصلاة، لا يقولن الله تعالى لا يغفر لي أنا على سوء خاتمة، لا، وإنما عليه أن يبادر ويسعى. الله جل وعلا يقول من تقرب إلي شطرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وأريد منك أن تبادر وتسرع وتأتي إليه ليغفر الذنب. أنت ما عليك إلا أن تعزم وتنوي وتعمل، فإذا أقبلت عليه أقبل عليه. وفي الحديث الآخر لله أشد فرحا بتوبة عبدي من أحدكم كان في ثلاث صحراء ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال في ظل شجرة معه ناقة عليها الطعام والشراب، وتعب وأتى بعض في وقت الظهيرة إلى شجرة برح تحتها ونظف واستلقى نائما، وإذا براحلته مربوطة، فلما نهض من نومه وإذا بالراحلة ضلت وذهبت عليها الطعام وعليها الشراب، وويلاه أين ذهبت الراحلة؟ انطلقت، مشى يمين شمال أمام خلف، صعد على جبال نظر آتي، حسبنا الله ونعم الوكيل. تحقق الموت، ما دام ما في ماء ولا طعام لا بد من الموت. ألهم أن لا يموت، يقب، قال خليني أنام وأضع راسي، فإذا جاءني الموت يأتي وأنا راقد نايم. نام، استيقظ، وإذا بالناقة بالناقة بالبعير واقف عند ظل الشجرة. يا سلام، أخذ ناقته، تأكد بأن عليها طعامه وشرابه، فرح من شدة الفرح، أخطأ، أراد أن يثني على الله، فقال اللهم أنت ربي، بدل أن يقول أراد أن يقول اللهم أنت ربي، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. فيا مذنب، يا من عصى، يا من نأم، عد إلى الله تعالى، إن عدت إليه قبلك واصطفاك واختارك. لا إله إلا هو، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لا إله إلا هو. أما الشيطان فإنه قد حقت عليه اللعنة، لكن هذا العاصي من يقول إنه حقت عليه اللعنة؟ ولذا أتي برجل على عهد رسول الله شرب الخمر فجلد، وبعد ذلك بمدة أتي به وجلد، وبعد ذلك أتي به مرة ثالثة، وإذا برجل من الصحابة قال اذهب لعنك الله، يعني المرة الأولى جيت والثانية وكمان الثالثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، ليس بملعون، لا يكون ملعونا إلا إذا مات وهو كافر، إلا إذا مات وهو مشرك، ولكن إذا كان عاصيا لا نقوى على أن نقول بأنه ملعون، وإنما ندعوه إلى أن يعود إلى الله ويتوب إليه. وإذا مات وهو عاصي، لكن هذا العصيان ليس من نوع الشرك، ليس من نوع النفاق، ليس من نوع الكفر، إذا مات هو تحت مشيئة الله. إذا كان هذا العصيان ليس تركا للصلاة، تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة كافر، كافر خارج من الملة. إذا مات وهو لا يصلي ما نصلي عليه ولا ندفن في مقابر المسلمين، لكن لو كان شارب خمر، لو فعل من المعاصي الأخرى ما عدا الشرك وما عدا ترك الصلاة، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء الله عذبه. فنسأل الله التوفيق والهداية، ونسأل الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. انتهى الحوار وانتهى الامر الذي ذكره الله تعالى في شأن هذه الصفة. ولما كانت السورة بدأت بأمر، هذا الأمر يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قومه، وأنه قد بلغه وأنه قد دعاهم إلى توحيد الله وعباده، وكان السياق يتعلق بهذه النقطة. والله صلى رسوله فذكر له ما جرى لداود وسليمان وللجنون ولفلان وفلان، عاد فذكر الأمر الثابت في النهاية، عود على بدء، عود على بدء. قال الله تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر. عليه هذا ضمير يعود على أي شيء؟ يعود على التبليغ. أنا بلغتكم، أنا أنذرتكم، أنا دعوتكم، ودعوتي هذه لا أريد مقابلها شيئا، لا أجرا، أنا ما أريد من أجر إلا المودة في القربة فقط. وأما أنني بلغ وأرجو من وراء هذا التبليغ عطاء، أرجو من وراء هذا التبليغ حباء، أرجو من هذا التبليغ مقام مكانة، لا، أنا أؤدي الذي أوجب الله عليه ولا أسألكم على هذا التبليغ. وهذا الإنذار وهذه الدعوة لا أسألكم عليها من أجل. وما أنا من المتكلمين أيضا. وصدق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فإنه لما اشتد واحتدم الأمر بينه وبين قريش اجتمعوا وآتوا إلى عمه أبي طالب: يا أبا طالب أنقذنا من ابن أخيك، هذا سب آلهتنا، هذا سف عقولنا، يرانا نعبد الأصنام الحجارة وينكر عليه، نحن لا نريد هذا الإنكار، يدعنا محمد نسجد نركع ندعو الأصنام والأحجار، مناة وهبل وإساف ونائلة وسواع وود ويهود والملائكة والقبور حتى قبر أبي رغال. أبو رغال رجل عربي كان في جيش الفيل لما جاءوا يهدمون الكعبة، فقام هذا الرجل العربي يدلهم على الطريق حتى يأتوا إلى الكعبة، فأهلكه الله وقبر أبو رغال. ولما قبر أبو رغال وانتهى أمر أصحاب الفيل وأرسل الله عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول، قام العرب وصاروا يقذفون الحجارة على قبر أبي رغال. لا يمر الإنسان على قبر أبي رغال إلا ويضربه بحجر. بعد مدة صاروا يعبدون أبي رغال حتى أبو رغال عبد عقول سفيهة محجرة. إذا يا أبا طالب أنصهنا من ابن أخيه، إن كان يريد مال أعطينا، يريد جاه ملكنا، يريد زواج أعطينا. قال لهم النبي: لا، أنا ما أريد إلا نبلغكم، وانتهى. وصلى الله على النبي المصطفى وعلى آله.